الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا بدأنا بقراءة رسالة، يعني عارضة لكتاب الله، بعنوان كلمة التوحيد لا إله إلا الله فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضها، للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن بدر، جزاه الله خيرا وبارك الله في علمه وفي عمره. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 21 من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقد قرأنا أكثر هذه الرسالة ووقفنا على صفحة 45 بعنوان نواقض شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله أن ينفعنا بها، نسأل الله أن يثبتنا على لا إله إلا الله وأن لا تنتقض في قلوبنا ولا في أفعالنا. يلا نواقض لا شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف حفظه الله، نعم، نقل شهادة أن لا إله إلا الله. لقد مر معنا شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي لا بد من توفرها في العبد لتكون مقبولة منه عند الله، وهي شروط عظيمة الشأن جلية القدر، يجب على كل مسلم أن يعنى بها عناية كبيرة ويهتم بها اهتماما بالغا. وإن مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه الكلمة ليكون منها في حذر، فإن الله تبارك. طيب، الشروط ذكرها الشيخ، يعني 7 شروط، وفي شرط ثامن اللي هو الكفر بالطاغوت. الشروط: العلم بمعناها، والإخلاص، والمحبة، واليقين، والصدق، والانقياد، والقبول، والبراءة من الطاغوت. هذه الشروط، كما هو معلوم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فلا بد منه حتى تصح، وعلى المسلم أن يسعى في تحقيق هذه الشروط لتسلم له لا إله إلا الله وتكون مقبولة عند الله عز وجل. وهو معلوم ومقرر شرعا بالكتاب والسنة أنه لن يدخل أو لن تدخل نفس الجنة إلا بالتوحيد، إلا بشهادة لا إله إلا الله، فلا بد من السعي في تحقيق هذه الشروط ولا يستهان بها أبدا. ثم يذكر النواقض، وهذا كما يقال: عرفت الشر لا للشر ولكن توقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعرف هذه النواقض حتى نجتنبها، عفا الله وياكم منها، حتى يسلم لنا ديننا وتوحيدنا، حتى نلقى الله عز وجل برحمته وفضله وراضي عنا. فلا بد من معرفة أيضا النواقض حتى إيش لاجتنابها. فيقول النواقض ليكون منها في حذر، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين المحققين لهذه الكلمة المفصلة، وبين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلة، وبين سبحانه عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، كما قال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيله. شوف، سبيله فاعل، يعني السبيل هو الذي يتضح، سبيل المجرمين يتضح لاجتنابه. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول يعني يكون هو الرسول في شق وهو في شق آخر. يشاقق الرسول، من بعد ما تبين له الهدى، وقد بينه الله عز برسال محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة. كيف عرفنا المراد بالصحابة؟ لأن لما نزل القرآن ما كان ثم مؤمنون إلا الصحابة. الذي يتبع غير سبيل الصحابة قال نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل الصحابة؟ الجواب بلى. من أين لهم الهداية؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع سبيل الصحابة هو من اتباع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سبيل الصحابة كما في حديث قال كلها في النار إلا واحدة، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في فائدة يعني دقيقة ونفيسة لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين بعدي تمسكوا بهما ولا بها؟ قال بها. وعضوا عليهما ولا عليها؟ عليها. ما يدل على أنها إيش؟ سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو قال يعني ما تكفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول بلى تكفي. من سنة الرسول الأمر باتباع سنة الخلفاء سنة الصحابة، فأنت لم تخرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك سنة الصحابة وسنة الخلفاء. ولأن في اتباع سنة الخلفاء وسنة الصحابة رضي الله وسلم فائدة عظيمة جليلة، ألا وهي أنهم هم التطبيق العملي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما في كثير من المسائل إذا قيل يعني هل هذا مشروع أو ليس بمشروع، إيش يقال؟ فعلوا الصحابة ولا ما فعلوا؟ لأنهم كانوا قد عايش الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وحضروا مناسبات وأسباب النزول وأسباب ورود الأحاديث. القرآن له أسباب نزول والأحاديث له أسباب ورود، كل ذلك عايشوه. فإن استدل أحد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأخذ يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالأناشيد والرقص والصلوات الجماعية كما تفعل الصوفية، نحتاج علم بماذا يا أخوان؟ نقول هل الصحابة فعلوا هذا الفعل؟ هل الصحابة فعلوا هذا الفعل؟ ثم أن ثم أمور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم هل الصحابة فعلوا هذا؟ كالاحتفال بمولده المولد، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ثم هم قالوا يلا الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله علينا فلنذكره في كل عام مرة، نتدارس أحواله وأيامه ومولده وبعثته. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وخلف بعده صحابة، هل فعلوا هذا؟ سبيل الصحابة هذا سبيل عظيم ومن سبيل الله عز وجل. والذي يؤكد هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله النامس والمتنمس، سمعت بكلامه امرأة يقال لها أم يعقوب، وهذا في الصحيحين، وكانت أم يعقوب هذه تقرأ القرآن قارئ القرآن كاملا، فجاءت ابن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن ما الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامس والمتنمس؟ قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، في كتاب الله، كتاب الله تعرف القرآن. قالت والله قرأت ما بين لوحيه ما وجدت ما تقول، يعني قرأت من الجلدة إلى الجلدة ما قرأت هذا الكلام. قال لو قرأتيه لوجدتيه، ألم تغلق الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفدنا من هذا الاستدلال من مسعود أن قال قائل طيب لماذا تتبع سبيل الصحابة ما تتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول اتباع سبيل الصحابة هو من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر بذلك كما قال المسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامس والمتنمس وهو في كتاب الله. أين في كتاب الله؟ الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا لما أريد أخذ بسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم نظرت في سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا به يدعو إلى اتباع سبيل الصحابة. عرفنا أن سبيل الصحابة هذا إيش؟ مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مما ذكر الله في كتابه كما العادة التي معنا. قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. توعده لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم الصحابة. كيف عرفنا؟ لأن لما نزل القرآن ما كان فيه أحد على إيمان إلا هم. حتى اليهود والنصارى بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير صحابي وإلا إيش؟ متوعد عليه بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من النار إلا أدخل الله النار. صار هؤلاء حتى اللي كانوا على ما عليه موسى عليه السلام أو ما عليه عيسى عليه السلام وجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيرون صحابة، وإلا صاروا كفارا، لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وينسخ به جميع الأديان، الدين على الأديان ولو كره المشركون. دائما نحتاج إلى هذا الأمر، وإلا كل الناس كل الطوائف حتى الرافضة حتى الصوفية حتى كل من يقول إيش الكتاب والسنة، نحن متمسكون بالكتاب والسنة، نقول الكتاب والسنة والتطبيق العملي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نمتاز عنهم وهنا يتبين هل الصحابة فعلوا، هم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أشد الناس تمسكوا بكتاب والسنة، هم أتقى الناس، هم اختارهم الله، يعني رب العالمين اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبي، واصطفى أصحابه ليكونوا إيش وزراءه وخلفاءه وحواريه، هذا من الله أيضا، كما أيضا اصطفى له أزواجه هذا من الله، فرب العالمين يعلم أين يجعل رسالته ويعلم أين يجعل رحمته ويعلم من يصلح لحمل هذا الدين، فاختار كما اذكر هاي تمام كما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختار أصحابه ليصاحبه، هذا من الله عز وجل. نعم. من لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل، ولذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهذا ماذا ما معنى لم يعرف الجاهلية؟ يعني ما عاش بالجاهلية؟ طيب نحن ما عشنا بالجاهلية، لا يعني اللي ما يعرف ما عليه الجاهلية من عقائد من حرافات من باطل، تعرف ما عليه الجاهلية ليس المراد تدرك زمن الجاهلية وزمن الإسلام، لا، وإنما تعرف الجاهلية والجاهلية كل ما خالف الإسلام، إذا عرفت الباطل عرفت الحق وإذا عرفت الحق عرفت الباطل، فلا بد من معرفة الاثنين، لا بد أن تعرف هذا وهذا، ولذلك من لا يعرف الباطل يقع فيه. نعم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد من كتب الفقه أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيها أو في أي شيء منها، ارتد عن الدين وانتقل من الملة ولم ينفعه مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، إذ أن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذكر وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كل أمر يناقضها. نعم. يعني هل يعقل هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه؟ نعم. يا أخوان في نصارى يقول لا إله إلا الله، إيش رأيكم؟ في نصارى، مش واحد نصارى قال لك أنا أقول لا إله إلا الله، وجاني الأخ يقول لي شو واحد نصارى يقول أنا أقول لا إله إلا الله، فقلت له قل له وتقول محمد رسول الله، ها؟ فهنا الذي يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، ها؟ فهذا لا يصح الإسلام ولا تصح منه، لأن هذا ركن واحد، لا إله إلا الله ركن واحد. طيب. وما من غيب أن في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. ولهذا فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه، بل يزداد بمعرفتها بسيطا في الحق ومحبة له وكراهة لتلك الأمور ونفرة عنها. كان له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبيل الباطل لتجتنب وتبغى، إذ أن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير يطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا أيضا قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وإذا كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية، فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليكون منها على حذر، وهي كما تقدم تنتقض بأمور كثيرة، إلا أن أشد هذه النواقض خطرا وأكثرها وقوعا 10 نواقض ذكرها غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وفيما يلي ذكر لهذه النواقض على سبيل الإيجاز يحذرها المسلم وليحذر منها غيره من المسلمين رجاء وليحذر منها غيره من المسلمين رجاء السلامة والعافية منها. طيب، وكما تعلم في الصحيحين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجتنبوا 7 الموبقات. ما عاد اجتنبوا، يكونوا في جانب وهي في جانب، ابتعدوا عنها. ذكر 7 هي: الشرك، السحر، قتل النفس التي حرم الله بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، قتل المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه كلها شرور، كلها كبائر مهلكات، ذكرها من أجل اجتنابها. وأنا أذكر مرة من المرات في مجلس، الإمام مسجد حولي اجتمعنا معه في مجلس، تكلمت عن التوحيد عن الشرك، أول ما انتهيت قال: عفوا أنت شايخ مشركين على جالسين؟ ما يعجبه هذا الكلام. لا، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصحابة اجتنبوا 7 الموبقات، كانوا مشركينهم، وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك. ما كانوا مشركين، يقولوا اجتنبوا 7 الموبقات. هذا في الصحيح. في الصحيح قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الشراك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. الله يقول إيش؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتحذير من الشرك، تحذير من الكفر، تحذير من الباطل، هذا أمر ما ينكره إلا جاهل. نعم. أما الأول فهو الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه أن يشرك أن مصدرية، ويشرك فعل مضارع بعد أن مصدرية يكونان مصدرا، يعني المعنى أن الله لا يغفر شركا به، مصدر شركا، أشرك يشرك شركا، المصدر شركا، فصار هنا المعنى أن الله لا يغفر شركا. فقوله لا يغفر هذا نفي، وشركا المصدر هذا اللي متكون من أن وفعل مضارع يفيد هذا التعبير. ماذا يا إخوان؟ يفيد العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، فصار المعنى أن الله لا يغفر شركا، يعني هذا يعم ماذا يا إخوان؟ كل أنواع الشرك الأصغر والأكبر. واستدل بهذا العموم على أن حتى الشرك الأصغر لا يغفر لمن لقي الله عليه. والشرك الأصغر سمي أصغر باعتبار الأكبر، لا أصغر لأنه صغير، لا، هو أكبر من كل الكبائر، ليس أكبر من الشرك الأصغر من ذنوب شيء إلا الشرك الأكبر. فهذه الآية ذكرها في موضعين من كتاب سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. العقوق، القطيعة، الفواحش، المنكرات، السرقات، النهب، السلب، كل هذه الذنوب داخل في مشيئة الله إن لقي العبد ربه عليها. لو تاب قبل أن يموت، من تاب تاب الله عليه يبدل سيئات حسنة، لكن من مات على معصيته فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعفى عنه. فإن عذبه فإنما يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد. لكن الشرك إن الله لا يغفره، لا يغفره، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم ونحو ذلك. الله، شوف هذا يعني الأمر مع وضوحه كم هو منتشر يا أخوان، منتشر جدا. وهذا منتشر حتى بين يعني بين أهل السنة، لأن أهل السنة تطلب بعضهم ليسوا رافضة، قال إيش سنة وشيعة أو سنة رافضة، ما تكلم عن رافضة، أنا تكلم حتى ممن يقول يقال عنهم سنة أيضا منتشر. بالأمس قرأت فتوى لجنة كبار العلماء يسأل عن ماذا، عن أمر كان منتشرا وإن كان قل الحين جدا بفضل الله عز وجل عند عامة المسلمين متعارف عليه، الذي يخلع له سن أو ضرس يتوجه إلى الشمس، يقول يا شمس، وفي رواية يا عين الشمس، أعطيك إيش سن حمار، أعطيني سن غزل. يعني حتى يعني إيش أنت حمار أنت؟ لا كان مشهور على طول، الأم تقول حق الولد روح روح طاح ضرسك، روح توجه حق الشمس عند غروبها. بس أنا ما أعرف إذا طاح بس بالليل شلون يحتفظ بالليل اليوم الثاني. هذا منتشر عند من يقال عنه سنة كثير في بلاد المسلمين، تعلق بالقبور، دعاء الأموات، النذر لهم، استغاثة. الآن قبل أيام يقولك تونس محفوظة بإيش؟ بالأولياء الموجود، وراحوا زعماء جدد الآن ناجحين بانتخابات حق القبور وصوروهم الأولياء والأولياء. هذا اسمه الشرك أكبر. دعوة التوحيد يعني تعتبر ضعيفة بالنسبة للشرك المنتشر في العالم الإسلامي، مش ما أقول عالم الكفار، ومع ذلك تجد من المسلمين من يحارب دعوة التوحيد. كل إيش أنت توحيد توحيد توحيد لهذا الدرجة؟ أنت رأيت التوحيد منتشر والشرك منخفض؟ كثير من البلاد الإسلامية في الشرق وفي الغرب وفي المغرب العربي تجد فيها جامعات ودكاترة ومعاهد وكتب، ومع ذلك الشرك منتشر جدا حتى عند الجامعات، بل حتى دكاترة الجامعات يهون من الشرك ويدعون إليه ويسطرون في كتبهم وفي مؤلفاتهم. لابد أن نثبت، لا أحد يزحزحنا يقول ليش إلى متى أنت التوحيد ورح نتزحزح. شوف البوغات، شوف هذا، شوف المليارات تذهب يمين شمال وانت قاعد تقول لي توحيد توحيد. مليارات ولا الدنيا كلها ستزول، لكن توحيد انزال راح الإنسان جهنم وبئس المصير. نعم. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة توكلوا عليهم فقد كفر إجماعا. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الناقض الثاني قريب من الناقض الأول. الناقض الأول الذين يدعون غير الله، يعبدون غير الله، يشركون بالله. الناقض الثاني يتخذ وسائط بينه وبين الله عز وجل، قد يكون هذا من تعظيم الله. تصوروا يريد تعظيم الله، مستحي من الله، يعصيه بالليل والنهار ثم يسأله، وبالأمس كان يعصي الله، فسوى لهم الشيطان يتخذ واسطة بينك وبين الله. عيب تقول يا الله يا الله وانت قاعد تعصي الله، لا خذ لك واسطة ادعوه ليشفع لك عند الله. فعامل رب العالمين كمعاملة البشر. هذا كثير من الناس. بعض الناس يقول أنا معارض الحكومة ما أقدر أسوي لكم معاملة. يأخذ المعاملة يعطيها واحد موالي الحكومة عشان أعرض معارض بعدين يقول تعال وقع لي. لا يعطيها واحد ما يعارضني. هكذا يعامل رب العالمين. كيف نعصي الله عز وجل ونقول يا رب يا رب؟ لا صعبة. فسوى لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم أن اتخذوا من دونه شفعاء أولياء تدعونهم وهم يشفعون لكم عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا يا الله زلفى. إلى اليوم هذا الناس ومنتشر جدا. نسأل الله العافية. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، لاحظ هنا هناك من يستغل هذا الناقض ويكفر المسلمين فيكون عنده من الشبه فيكفر سين من الناس. مسلم يكفره ثم يقول تعال كفر معي. من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب الناقض هذا من لم يكفر الكافر، من لم يكفر المشرك فهو كافر، وليس من لم يكفر المسلم فهو كافر. أنت تأتي لمسلم وتكفره ثم تدعو الناس للتكفير معك ومن لم يكفر معك قلت أنه كافر، وتستدل بكلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، ما يسعفك. الشيخ يقول من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. بالمقابل هناك من المثقفين من الإعلاميين من ينكر إنكارا شديدا على وسائل الإعلام أن تقول عن النصارى كفار، ويعتبرك أنت داعي من دعاة الفتنة، جاي إيش تقسم الوحدة الوطنية. انظر إلى هذا، إلى هذا الدعوة بوضوح. والله ذاك يوم رأيت أنا مقطع واحد لابس عمامة، عمامة زاهرة، يناظر واحد يقول لا أسألك سؤال صريح، وان زاد وان ساوي كم ساوي تو نصارى مسيحيين مسلمين الكفار مسلمين الكفار، قال ذاك كفار، قال ها شو خلاص يعني كأنه حرج أنك تقول عن النصارى كفار. ليش النصارى مسلمون؟ الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول في كتابه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله يقول جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في أولئك هم شر البرية. تكفرهم هم اللي كفروا، هم الذين اختاروا الكفر، هم لا يشهدون أن محمد رسول. يقول محمد ليس برسول، وإن قال بعض محمد رسول فيقول هو للأميين للعرب مش لكل الناس. إذن هم ينكرون شهادة أن محمد، ينكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله للناس كافة للإنس والجن، ينكرون هذا. هم اللي كفروا، هم الذين اتخذوا عيسى ابن مريم من دون الله عز وجل إلها وأمه إلها وعبدوه من دون الله. هم الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، هم الذين يعبدون الصلبان، هم الذين يعبدون غير الله. ثم يقول لا لا تكفرهم، هم اللي كفروا ورب العالمين حكم عليهم بالكفر. إذا ماذا تريد؟ هل تريدنا أن نكذب الله؟ نقول لا لا ما كفر، لقد كفر، لا لا لا يا رب ما كفروا. تريد نقول هذا الكلام؟ ثم ليس هناك تلازم بين أنك أنهم تقول عن كفار وأنك أنت رحت إيش تضرب الوحدة الوطنية أو تروح تفجر بالكنائس أو تقتل. لا لا ليس هناك تلازم، ليس بين الأمر تلازم. إذا عاش المسلمون بجانب الكفار لأي سبب ما أو تعاهدوا معهم أو جاوروهم أو مسلم تزود كتابية نصرانية يهودية، رب العالمين أباح ذلك وأباح لنا ذبائحهم. ليس معنى أنه كفار تعال اقتله لأنه لمجرد أنه كافر. هناك من المسلمين من يستحق القتل وهو مسلم، كالقاتل يقتل، والزاني السيد إذا زنى يرجم حتى يموت، وقطاع الطرق اللي هم مفسدون في الأرض أيضا يقتلوا أو يصلبوا. فليس حكم القتل متعلق بالإيش بالكفر. على كل حال الكفار أنواع، منهم معاهد لا يجوز قتله، بل من قتل معاهدا لم يرح راحه في الجنة، والحديث صحيح البخاري. ومنهم ذمي يعطي الجزية ويعيش في بلاد المسلمين ولا يجاهد معهم، لكن مستمتع بالأمن والأمان، والمسلمين يجاهدون ويذبون على البلاد، هو يعيش معهم يدفع مقابل. ومنهم الذي طلب الأمان المستأمن، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. ومنهم صنف من أربع صنف اللي هو يجوز قتله عندما تقوم حرب بينه وبينه وقادرين على قتله أيضا، بعد ما نقتله وحده غير قادرين على قتله. وهم إيش الذي قال الله فيه في كتابه؟ قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. وجل هذول بعد يقاتلون بعد ما قاتلهم، فلم نقل أن كل كافر روح اقتله، كما أنه لا يجوز أن نقول عن الكافر أنه أنه مسلم. شوف كيف في ناس ما يكفر، يقول كل البشرية كلهم على خير، يهود نصارى مجوس هندوس مش مواطن، حتى قال بعضهم عقيدة المصريين كلها واحدة، مسيحيين ومسلمين كل أصلا عقائد المصريين كلها واحدة. شون المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنصراني ما يقول محمد رسول الله. المسلم يعبد الله إلها واحد يقول لم يلد ولم يولد، والنصارى يعبد ثلاثة ويقول عيسى ابن الله. كيف عقيدتهم واحدة إذا هذه واحدة بعد يعني؟ لكن مجاملة سياسية صلى الله عليه وسلم، حتى يعني وقعوا في هذا الناقض. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح عملهم فقد كفر، نسأل الله العافية. نعم. الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فهو كافر، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه سبحانه وتعالى. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فيأتي واحد يقول لا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو أفضل أو أولى، كذب الله ورسوله. نعم. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا حول ولا قوة. هذه الآية يستدل بها الشيخ باز رحمة الله عليه في من يقول إيش بعض النساء تقول أنا أكره التعدد. طب التعدد أنزله الله، يعني لو قالت لا أطيق التعدد بس مو أكره، هذا حكم شرعي أنزله الله، هذا خطر على الإنسان أنه يكره حكم الله عز وجل الذي أنزله. لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. نعم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يجب الحذر منه، أشد الحذر، لأن كثير من الناس ينكت يضحك يمزح. ولو طرأنا القصة التي وردت فيها سبب نزول هذه الآية وجدنا أن نفر من المنافقين كانوا ماذا إخوان يمزحون ويستهزون، كما قال نقطع الطريق، سفر مسافة طويلة يستهزون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبقراء القرآن. فأنزل الله عز وجل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. كثير من الناس يقع في هذا الشيء ومنتشر، صلى الله عليه وسلم. نعم. السابع، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر عزائم ودخون وعقد يلجأ إليها السحرة بالتعاون مع الشياطين والاستعاذة بهم والذبح لهم، فيتسخر لهم ويفعلون هذا الأمر المحرم. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات بعد الشرك، فقال الشرك والسحر. ومنه الصرف والعطف، يفعله بعض الناس يعملون هذا السحر، يريدون أيش أن يصرفوا الرجل على المرأة لطمع لحاجة فيعمل سحر حتى يكرهها أو حتى تكرهه، أو العطف قد تلجأ إليه المرأة أو والدتها أو قريبتها أو أختها، نعمل السحر عشان إيش؟ عشان زوجك تعلق فيك ولا يتخلى عنك. الصرف والعطف مما يفعل هذا أيضا من السحر والعطف. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا أيضا مزلق كبير لكثير من الناس. إذا الإنسان ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين يعني من أجل الشرك ضد الإسلام، لو أن مسلما سارق في بلاد الكفر أو يعتدي عليك أو غصب منك مالا أو غير ذلك، هل يجوز تشتكي عند الشرطة، شرطة تلك البلاد الكافرة، أمريكان ولا بريطانيين ولا فرنسيين، على هذا اللص المسلم أو المعتدي ها يطاردونه ويطرحونه وربما تبادل مع أطلاق النار؟ لو فعلت ذاك هل تأخذ من الإسلام؟ ها؟ لا، لأنك أنت يعني أردت أن ترد حقك من وجه، أن تذب كيد هذا الإنسان، شر هذا الإنسان، ما نظرت الكون إيش يا إخوان؟ تعاون كافر على مسلم لكفر الكافر على إسلام المسلم؟ لا، هذا مفسد، كما لو استعين بالكفار على دفع الصائل، الصائل من؟ ها؟ المعتدي. وأضرب لكم مثلا، أيهما أفضل، الدابة الدابة ولا الكافر؟ ها؟ والكافر ايش فيه؟ شر من شر من من على الأرض، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فلو أن اعتدت عليك دابة، بعير هايج، بعير يؤكل، واستعنت بكافر حتى يقتله، شلون تستعين بما هو أخبث؟ هذا شر من الحيوان، دابة أحسن منه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اليوم من الناس حتى لو لم نقل أنه كافر كالخوارج، شر شر عظيم أكثر بكثير من الدواب، يقتلون الناس على أتفه الأسباب، يتلذذون في قتل الناس، قتل النساء. ولو نظر أحد في التاريخ كله ما وجد الخوارج يوم الأيام فتح بلاد الكفار وأضافوها المسلمين، أين قتالهم؟ دائما في المسلمين، ما سجل لهم التاريخ أنهم إيش فتحوا بلاد الكفار وأدخلهم في الإسلام، لا، يريدون إقامة دولتهم أو يتمكنون من رقاب المسلمين، وما يسمون المسلمين إلا المرتدين، المرتدين أقتل، فهذا شر عظيم. وإذاك أفتى العلماء أن لو استعان المسلم أو استعان المسلمون بالكفار على دفع الخوارج هذا لا بأس به وليس من الموالاة، فهو كدفع ماذا يا أخوان؟ كدفع الصائل، كدفع اللص المعتدي، وإن كان مسلما يستعان بالكافر عليه ليش؟ حتى نكف شر عن المسلمين. نعم. التاسع، إذا المعنى يا أخوان إيش يا أخوان؟ المعنى الذي يوالي المشركين لشركهم على المسلمين لإسلامهم، هذا الناقض. نعم. التاسع، معتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، يعني حتى لو هو نفسه لم يخرج، قال أنا عن نفسي داخل بالإسلام وراضي بالإسلام، لكن يجوز لغيري أن يتعبد الله بأي ديانة أخرى، والله يوفق الجميع، ها يجوز هذا؟ ما يجوز، رب العالمين عطل هذه الأديان كلها، نسخها، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يجي واحد يقول لا يقبل منه، إن شاء الله إن شاء الله يقبل منه، الله قال لن يقبل، الله قال إن الدين عند الله الإسلام، قال الإسلام إن شاء الله في بركة، وأنا الحمد لله على الإسلام، لكن البوذية بعد، ها؟ ها كلهم خلق الله، يصلح هذا؟ ما يصلح. حتى لو لم يتعبد الله هو بنفسه بغير الإسلام، لكن اعتقد أنه يجوز أن يتعبد أي إنسان لله عز وجل بغير الإسلام، قد كفر. نعم. لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو ضم الهاء. وهو في الآخرة. لا ليس وهو، وهو وهو. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه أيش تخطفها كثير ناس؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كفوا، كفوا. يقال في قراءة، ما أعرف القراءة، يقال في قراءة، لكن أنت قاعد تقرأ لحفص، يعني أنت أخطأت. دعوة تعلم قراءات، قاعد تقرأ كفوا، لا هي كفوا قراءة حفص. طيب، وهذه يخطفها كثير من الناس، يقول وهو. هي إيش؟ وهو ضم الهاء وليس سكانها، ليس سكونها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام المعرف بالألف واللام، الإسلام يعني الإسلام، هذه أهل العهد، يعني الإسلام المعروف المعهود الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا كثير من الأديان وقع عنها إسلام. دين الرافضة يقول لك الإسلام، دين الصوفية الغلاة يقول لك إيش؟ الإسلام. الدروز اللي ما دخل في الإسلام يقول عن أنفسهم إيش؟ أنهم مسلمون. النصيرية ما دخل في الإسلام، النصيرية ما دخل في الإسلام. عجيب في أمر من يختلف معنا على كفر النصيرية، لكن ما يريدون يتراجعون عن هذه المسألة. يقول إيش؟ حتى ما يطلع مذبذب، أمس يقول بشار مسلم واليوم يقول لا لا، عشان ما يطلع مذبذب ها أخذ يتملص من الموضوع. خلينا مما مضى، نحن الآن فيه، عطنا الجواب، مسلم بشار ولا كافر؟ صح، خلنا فهمتك غلط ما فهمتك غلط، ولا أنا قلت ولا ما قلت، نحن الآن صفحة جديدة. يلا سؤال، عطنا جواب، بشار مسلم ولا كافر؟ ليش تتوقف؟ ما أدري عنه. ليش تقول ما أدري عنه؟ يعني حتى لا تريد أن تصرح بما صرح به العلماء. هو نصيري، كل الناس عرفت أن هذه الطائفة نصيرية، ليسوا على الإسلام أصلا. ولذاك النصيرية في تركيا عنده هناك علمانية ماخذي راحته، يصرح لي يقول أصلا قيل لبعضهم تشهد أن محمد، قال لا ما نشهد، ما نعترف أن محمد أصلا رسول. عندهم دينهم، عندهم طقوسهم، عندهم عباداتهم الخاصة. لكن لما صار الدستور السوري إنه ما يصير حاكم إلا تظاهروا بالإسلام، ليسوا على الإسلام أصلا هم. طيب تظاهر بالإسلام يحكم عليه على ظاهرة، صح؟ قد يقول هذا القائل طيب لو صلى العيد حط التلفزيون بس سلم قبل الإمام، شفتوا؟ طيب تظاهر بالإسلام، آمنا بالله، تدروا ماذا يلزمه؟ أي إنسان على ملة غير ملة الإسلام إذا دخل الإسلام لابد أن يعلن كفره بالدين الذي كان عليه. ولذلك النصراني إذا دخل الإسلام يطلب منه أن يقول إيش؟ ماذا يقول؟ ها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. ليش؟ لأنك كنت تقول ابن الله، اليوم داخل لازم تصرح بأن تقول لا، عيسى عبد الله ورسوله. إذا كان هذا النصيري يقولنا الآن صار مسلما، فليقول أن النصيرية كفر وأبرى إلى الله من الكفر. إبراهيم عليه السلام رب العالمين جعله قدوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. نصيري صرت مسلم، يعلن قل النصيرية أبرى إلى الله من الكفر. أما يقولوا له النصيري يقول أنا ما أعرف علوية، الاستعمار سموه علوي، هو نصيري يقول أنا ما أعرف علوية. ما تعرف؟ طيب قول العلوية كفر. طيب تعرف رئيس جمهورية ومستشارين ودكتور وكذا، ما تعرف؟ يا عبد الله صبي صغير يعرف أنت ما تعرف علينا هذا اللف والدوران لما يحسنون به الظن ما شاء الله يحسنون به الظن. الآن يعني تشيع ترفض لبلاد الشام جابوا فيها طقوس كلها اللي كانت في بلاد الرافضة حطوها بلاد في بلاد الشام اللي من تاريخها هذه سنية ولحد لا ما محسن به الظن أنه سني أي سني الله المستعان. ولو تقرأ كلام شيخ سام تيمية في النصيرية تجد العجب يقول ما دخل الإسلام أصلا. أنا أذكر كلمة جميلة قديمة في السبعينات قال واحد دريت الشيخ مباز كفر الخميني قال واحد هو دخل الإسلام عشان يكفره والشيخ مباز كفر خميني وصدام خميني لأنه باطني وصدام لأنه بعثي وبشار جماعة الاثنتين نصيري وبعثي يلا الله المستعان. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صلى الله عليه وسلم. هذه خطيرة أيضا بعض الناس يقول أنا لا لك ولا لك أنا ما لي شغل بالدين. شو ما لك شغل بالدين؟ الله خلقك حتى تدين بالإسلام إن الدين عند الله إسلام ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا مسلم ولا غير مسلم تعتبر غير مسلم. لابد المسلم أن يستسلم لأمر الله عز وجل بالتوحيد والطاعة. أما يعرض هذا لا شك أنه ليس على الإسلام. نعم. فهذه عشرة أمور من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن وقع في شيء منها والعياذ بالله انتقض توحيده وانهدم إيمانه ولم ينتفع بقوله لا إله إلا الله. وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجار والخائف إلا المكره. وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع مجيب قريب. تجد أهل الشرك ممن ينتسب الإسلام لا عناية له بهذا الموضوع بل يستهزئ به. الجفري هذا يقول ليش نواقض الإسلام نواقض الإسلام هو وضوء نواقض معاجبة. بعضهم يقول أنتم خليتوا الناس على أعصابهم لا ينتقض إسلامك. طيب كما يقال من خافه سلم. طيب خليك خايف. إذا إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام كان يدعو الله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللي حطم الأصنام إمام الموحدين إمام الحنفاء وأبو الأنبياء كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو اللي حطم الأصنام هو قدوة في التوحيد وقدوة في البراءة من الشرك وكان يدعو الله. إذا قال إبراهيم تيمي وعظ موعظ التابعين قال من يأمن على نفسي بعد إبراهيم يخليك خايف. أنا بيك تكون دائما خايف من الشرك ترى في نواقض ممكن يطيح في إنسان بأي لحظة خوفنا. أي والله نبيك تخوف لازم تخاف منه وإذا ما خفت منه ربما وقعت فيه. الاستهزاء كم وكم من مسلم يستهزئ بدين الله عز وجل كم وكم والناس تضحك. حدثني أحد الأخوة اسمه محمد البلوشي من طلاب يدرس عندي مسجل كلية الشريعة دكتور من هالمشاهير من المعارضة بعد يقول المحاضرة يمكن فيها 100 واحد وأكثرهم بعد ما عليهم سمة الاستقامة يعني يسمون العوام مش شباب المستقبل. ويذكر لهم هذا الدكتور كل شيء الكل أن إبراهيم أن سليمان ابن داود نبي الله ابن نبي الله قال لا أطوفن الليلة بمائة امرأة، وهذا كان عنده سرى ملك، كانوا تنجب كل امرأة مجاهدا في سبيله أو رجل مجاهد في سبيله، وما قال إن شاء الله، طاف على النساء ما قال إن شاء الله، ما أنجبت إلا واحدة نصف إنسان، معروف القصة، وقد ذكر الله عز وجل منها جانبا في كتابه. هذا يقول حق الطلاب، يقول ماذا شايل اليوم هذا سليمان؟ إنه عزر عيال، الظاهر ما أخذ حبة فياقرا، والطلاب يضحكون كا كا كا كا. دكتور بالجامعة كلية الشريعة من المعارضة اسمه وليد بعد، شنو هذا يعني ضاقت عقد الدنيا ما جيت نكت الله على سليمان عسى مصيبة، خوفنا تخوف نواقض نواقض، ايه خوفك والله اللي ما يخاف يقع. كم آية من كتاب الله رب العالمين حذرنا من الشرك، كم حديث عن الرسول عسى حذرنا من الشرك، كم، ما المقصود من ذلك؟ التخويف، نعم التخويف، لا بد أن نخاف، اجتنبوا السبع الموبقات، ألا أنبئكم بالكبائر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ينهانا عن الشرك صغيرة وكبيرة، لا تشرك. أول ما أوصى لقمان عيسى رضي الله عنه لما أوصى ابنه ها بالحكمة آتى الله، قال يا بني ها لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني اللي يلتبس إيمانه بظلم ليس له لا أمن ولا هداية. الصحابة شق عليهم لما سمعوا هذه الآية، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إذا إحنا لا أمن ولا هداية، كل واحد كل يوم نعصي، يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار، قال ذاك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة اجتنبوا احذروا خافوا من الشرك، نعم خوفكم من النواقض لابد من الخوف منها، ومن خاف سلم كما يقول، لكن اللي لا يعتني بها ويهون الأمر ومو لها الدرجات كفرت الناس، الناس كلها على خير، والله هذا اللي يقول هالكلام هذا يدعو للشرك. وانا سمعت بعض ما كان شرك شرك شرك شرك، يعني واحد نذر يعني نجحت ابنه ولا نجحت زوجت بنته ولا يعني حاجة لله وللولي سويته مش دخلته جهنم، يعني ايش يعني. معروف بالأثر هو مرفوع الصحيح انه موقوف انه دخل رجل النار في ذباب، قرب على سبيل التقرب الى هذا في ذباب. الان احدنا يذهب يؤدي النسك فاذا طاف وسعى حلق، تعرفوا لو ان انسان يذهب الى اي مكان اخر لقبر من القبور او ولي كما يزعمون من الاولياء يسافر له ويحلق شعره حلق تعظيما لهذا القبر لهذا الولي يشرك بالله. شوف هذا يذهب إلى بيت الله الحرام يؤدي نسك أمره الله محلقين رؤوسكم ومقصرين فطاعة لله يحلق، هذا طاعة للولي يذهب ويسافر ويحلق، هذا يسافر هناك ويذبح مكة منحر ومنها كلها منحر ويؤدي النسك، وهذا يروح يسافر عند القبر يذبح، هذا يرجى له الجنة الأول ذبح لله عز وجل، والثاني جهنم وبئس المصير، ذبح لغير الله، والله يقول في كتابه فصل لربك وانحر، الصلاة للرب والنحر للرب، تجدهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلقون لغير الله ويحرمون لغير الله، لا بس الشعر كله أسود بأسود، ليش إحرام؟ إحرام عليش تعبد الله أنت؟ أنت بين إما مشرك بإحرامك هذا وإما مبتدع، وهذا الأمر أحلاهما مرون، على ماذا أنت محرم؟ من أذن لك بهذا؟ من شرع لك هذا؟ تجد أهل السنة اليوم يجاملون، قبل كم يوم شفت المقطع واحد سياسي رحب فيه كذا واحد ناشط سياسي يسمونه، كان عضو سابق مش عارف ايه، مرشح ساقط. المهم قاعد طالع على نشوف في البداية كذا نعزيكم، مش نعزيك في طبعا قناة العدالة ما أدري مو تلفزيون، ما شفت تلفزيون عندي شو اسمه تلفون يوتيوبر. في البداية نعزيكم سيد الشهداء على كل حال نقول عظم الله أجركم. شنو عظم الله أجركم يعني عاشوراء؟ ليش ما تعظم أجر المسلمين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تعظم أجر المسلمين بمقتل عمر رضي الله عنه استشهادة، علي رضي الله عنه استشهادة؟ أفضل هؤلاء من الحسين باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا لكن ذاك مو باتفاق، لا ذاك مو من أمة محمد اللي يقول أمة محمد أفضل. والله عند أمة محمد إن أبا بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب، ليس بعد فقط من الحسين، وأفضل من المهدي الذي يأخذ آخر الزمان. أبو بكر الصديق هو الأول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندهم نزاع الصحابة بهذا، والرسول يسمعهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاضلون إذا قال أبو بكر، والرسول حي يقول الكلام هذا، ثم عمر، باتفاق عندهم هذا الكلام. ثم نأتي نعزيهم، هذه كلها عبادات ما أنزل الله من السلطان. أتعجب إلى اليوم الناس تسأل ناكم الإحسانيات ولا ما ناكم؟ إيش يا أخوان؟ ندلك على دعوة التوحيد، دعوة السنة، لابد أن ننشر التوحيد ونتحمل ونصبر في سبيله، ندعو للسنة والتمسك بها. حتى واحدة أنا سنية وشارك بالإحسانيات، أنا سنية كف وشين عشان وطنية، إيش أصلا من اللي يعمل الإرهاب ويقتل المسلمين؟ هذا الروافض أو الخوارج. بعضهم اليوم إخوان يقول يا أخي لحظة لحظة، أنت أنا خالفك، وقلت يا خالف تفضل، هذا نصيري ورافض وحزب الله حزب الشيطان، وهذا على الأقل سنة. قلت هذا مو سنة، النصرة وداعش مو سنة، صحيح مراهض لك أيضا مو سنة. الخوارج هذول كلاب النار، هذول شر قتلى تحت أديم السماء، ما هم سنة هؤلاء. حتى بعض العلم كفر الخوارج، وهذا قول مذكور، ليسوا بالسنة، لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لسنا مع البوذيين والهندوس ولسنا مع اليهود والنصارى، صح؟ نحن مسلمون، لسنا يهود ولا نصارى ولا بوذ ولا هندوس. بعض الناس يقول على الأقل اليهود والنصارى أهل الكتاب، فيدعو إلى وحدة الأديان ضد الإلحاد اللي لا دين، هندوس ولا مجوس ولا ملحدين ولا ولا، لا وحدة الأديان. ننصح بطباعة مجلد واحد يشمل القرآن والتوراة والإنجيل، مبنى واحد ثلاث طوابق، طابق مسجد، طابق كنيسة، طابق معبد اليهود، وحدة الأديان ضد ايش القسم الثاني الإلحاد والملحدين. لا حبيبي، لسنا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، نحن أمة مسلمة على التوحيد على الاتباع، لسنا مع الرافضة ولسنا مع الخوارج. ونقول والله هذول أحسن من هذول، على شو أحسن من هذول؟ لا هؤلاء يرحمون المسلمين ولا هؤلاء يرحمون المسلمين. خوارج يا أخوان قتلوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قتلوا من بشر بالجنة، وبشر بالجنة يقتلونه ويتقربون إلى الله عز وجل بقتل من بشر بالجنة، قتلوا عثمان وقتلوا علي، أحسن الروافض شو أحسن فيه؟ هذه كلها فرق في غاية الضلال. ولا يعني ان احنا لسنا مع الرافض روح نصير مع داعش ولا مع النصر، كلا، ولا يمثلون هؤلاء، ما يمثلون، يمثلون انفسهم والعياذ بالله على الباطل، على ما هم عليهم الباطل. ذهبوا لهم بعض الناس ممن تحمس، قال والله لما دخلنا عندهم اول ما اختبرونا بن باز بن عثيمين كفار من كفار بن باز بن عثيمين، شو بن باز بن عثيمين؟ أنا جاي أفزع معكم. قال بن باز عثيمين عندك كفار من كفار، يناقشون في بن باز عثيمين ويقول لك أحسن من أحسن ولا مو أحسن؟ شرهم عظيم. شيخ حسان التميمي يقول أن الرافضة أخبث في عقائدهم، وأن الخوارج سيفهم أشد على المسلمين من الرافضة من حيث القتل والسك والإجرام، الخوارج أشد من الرافضة من حيث الاعتقادات الباطلة، الرافضة وأنا أقول لكم شيء، أنتم تعرفون كلكم المغضوب عليهم والضالون، صح؟ من المغضوب عليهم؟ والضالون. صار بعد ذاك الكل مغضوب عليه. في البداية كان النصارى ضالون، ضلوا الحق، واليهود عرفوا الحق وخالفوا، لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صار حتى النصارى ها لأن اتضح الحق واتبعوا الباطل، صار الكل من المغضوب عليه. واليوم الرافضة أيضا يقتلون، يعني أفعال الخوارج استمعت إيش في الرافضة. إذا قلت أي أحسن، الروافض ولا داعش؟ إذا روافض يقتلون، صاروا مثل إيش؟ مثل النصارى اللي تحولوا من ضالين إلى مغضوب عليهم. جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين كونهم من الضالين ومن المغضوب عليهم. والرافضة يقتلون بعد، الرافضة قتلوا حتى رافضة، تعلمون هذا ولا تعلمون؟ الرافضة الفرس عندهم قومية فارسية، يقتلون حتى رافضة العراق العرب، حتى رافضة الأحواز قتلوا شنق روافض، قتلوا روافض. إذن هؤلاء جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين الرفض والقتل. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه العقائد ومن هذه الممارسات، سواء كانت عند هؤلاء من هؤلاء أو من هؤلاء، فلا بد أن نعرف هذا جيدا. وأنا سأضرب لكم مثلا لبيان قبح أفعال هؤلاء. لو أن مسلما يهتك عرض المسلمة، ما نأتي يقول على الأقل مسلم مو كافر، شنو مسلم؟ يعتدي على مسلمة ويهتك عرضها ويغتصبها، تتصور الأمر؟ لازم إذا كانت قريبتك وتقول لي مسلم، كيف إيش يفعل هذا؟ كيف أرضى بهذا الشيء؟ على الأقل أحسن من كافر يزني بأختك. يا سلام، مسلم يزني أحسن، شو أحسن فيه؟ هذا اعتدى وهذا اعتدى. اللي يسمونه خوائج، يسمونه داعش، يسمونه يقتل المسلمين، يقولك على الأقل أحسن من الرافضة، قاعد يقتل المسلمين. هذا أحسن بإيش؟ بأحسن ويعرف حفظ حرمة المسلم، ما قتل المسلم بهذا الطريقة. والآن يقتل المسلمين بطريقة وقحة جدا، أنهم ماذا يفعلون؟ يتترسون في بيوتهم عند النساء، عند الأطفال، عند الأبرياء، عشان إذا جاء القصف يقصف من ومن، عشان هم يخرجون المسلمين من بيوتهم، الأطفال النساء يقعدوا في بيوتهم عشان ما يقصفون. معروف هذا الشيء. أنا حددني واحد قريبي كان في الأسر أيام احتلت العراق الكويت، يقول إذا جاء القصف يجون ضباط العراقيون الكبار يقعدون معانا في المعتقل، يسولفون معانا. يقول هذا المعتقل مرصود عند الطيران الأمريكي إن فيه أسرى كويتيون فما يقصف، يدور يقعدون مع أسرى الكويتيين عشان ما يقصف. هم هذول فاهمين شو الدواعي، ماذا يفعل؟ يروحون إيش بين بيوت الأبرياء المساكين، نساء وأطفال وفلاحين، علشان ما يجيهم القصف، بل يرصدون بيوت المسلمين الأبرياء حتى إيش ويخرجون أهل البيوت من بيوتهم فيقصف أولئك. بالعكس يعني إيش الفعل هذا؟ إيش الإجرام هذا تفعله؟ ويقولك أحسن من الروافض. الله المستعان، كلاب أهل النار. والروافض جمعوا بين كونهم روافض بينهم كلاب، يعني قتل في المسلمين، قتل حتى في أنفسهم. لا تظن الروافض ما يقتل أنفسهم، يقتلون بعد. وفي ناس كثر صرعوا بهذا، قالوا يعني من يجهل الآن أن الأهواز وان كانوا روافض ما يقتلونهم ويضطهدونهم على كثر ما عندهم من أموال. شوف يعني إيران تذهب أموالها إلى اليمن، إلى لبنان، إلى البحرين، إلى أفريقيا، إلى وروح شوف أنتوا بيوت الأهواز شنو صايرة، ناس معدومين و يعني في حدودكم يدفعون برا ويخلون هؤلاء الناس، هم روافض مثلهم، لكن هؤلاء مجرمون يبغون الانتقام، هذا شيء تاريخي في قلوبهم المجوس هذا. صلى الله عليه. طيب كمل. بيان فساد الذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا. كان الحديث فيما مضى في بيان فضل كلمة التوحيد مظهرا يعني الله الله الله الله، مضمرا هو هو هو هو هكذا يذكر الله عز الصوفية المبتدعة، الله الله الله الله، قل لله الله الله يعني مبتدأ بدون خبر، الله قل الله أكبر، قل الحمد لله، قل سبحان الله، فقط هكذا الله الله الله. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، آخر شيء يقول طيب عبد الرحمن انتبه، عبد الرحمن اقرا، عبد الرحمن اسكت، عبد الرحمن اكل، بس عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، ما له معنى. هكذا يقول الله الله الله الله الله، ايش معناها؟ قل الله، قل اللهم اغفر لي، صح صارت جمله مفيده، قل اللهم ارحمني، قل الله اكبر، قل لا اله الا الله. اما الله الله الله ما له معنى. حتى عبد الرحمن تعجب، قلت له عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، اي طيب ايش ناديت الله، قلت اللهم، قلت يا الله، قلت يا رب، ماذا تريد؟ قل اغفر لي، قل ربي ارحمني، ربي عافني. لو قال قال يا رب يا رب يا رب يا رب، شنو يا رب؟ طيب كمل، ماذا تريد؟ هذا ليس ذكر مشروع الله الله الله أو هو هو هو. بعض قيل لما تقول هو هو هو، ليش ما تقول لا إله إلا هو؟ ليش هو هو هو؟ قال هذه قفزة. شنو قفزة؟ قال بدل أقول لا إله إلا هو أقفز قفزة أقرب إلى الله، أقول هو على طول. قال وغير ذلك، يعني مو شنو قفزة، عطنا غير الكلام. قال أخشى نقبض بين النفي والإثبات، خاف أقول لا إله إلا هو لا إله وأموت، فعشان أخشى أن أقبض يعني أموت بين النفل، أقول لا إله وأموت مشكلة، فعشان أخشى خوفي أني أموت بين النفل والإثبات، خليني أقول إيش هو هو، واحد قفزة واحد إيش، إيش الكلام هذا؟ وفي ناس تصدقهم، في ناس يقول ما شاء الله ذكر طول الليل، مو أنت طول الليل يذكر الله، إيش أقول هو هو هو هو هو، نسأل الله العافية. أقرأ. كان الحديث فيما مضى في بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن خير ما ذكر به الذاكرون ربهم وأفضل ما لهجت به ألسنتهم، وهي كلمة يسير يسير نفظها، عظيم معناها، وحالة العباد إليها هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إليها هي أعظم الضرورات، بل إن حاجتهم وضرورتهم إليها أعظم من حاجتهم وضرورتهم إلى طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شؤونهم. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له ولا حد، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى وأجلها مكانا. ومع هذا كله فإن بعض العوام والجهال يعدلون عنها وينصرفون إلى دعوات مبتدعة وأذكار مخترعة ليست في الكتاب ولا في السنة وليست مأثورة عن أحد من سلف الأمة. ومن ذلك ما يفعله بعض الطرقية من أهل التصوف في أذكارهم، حيث يذكرون الاسم المفرد مظهرا فقط، فيقولون الله الله، يكررون لفظ الجلالة، وربما أتى بعضهم بدل ذلك بالاسم المضمر هو مكررا، وقد يغلو بعضهم في ذلك فيجعل ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله للعامة، وذكر الاسم المفرد للخاصة، وذكر الاسم المضمر لخاصة الخاصة، وربما قال بعضهم لا إله إلا الله للمؤمنين والله للعارفين وهو للمحققين، فيفضلون بذلك ذكر الاسم المفرد مظهرا أو ذكره مضمرا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الذكر وأنها أفضل ما قاله عليه الصلاة والسلام هو النبيون من قبله. وقد سبق أن مر معنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك. هذا مع أن ذكر الاسم المفرد مظهرا أو ذكره مضمرا ليس بمشروع في الكتاب ولا في السنة ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة، وإنما لهج به قوم من ضلال متأخرين بلا حجة ولا برهان. إن هذا الذي يقول لا إله إلا الله للمسلمين والله الله الله للشن العارفين، قال وهو هو هو لمن؟ للخاص. يعني بواحد صغير مثل جرمان شيء حد الآن اللي هي ما طلعت له، بس قول إيش دليلك؟ تلقى إيش دورة ما تلقى، قول ما دليلك؟ زين عبد الرحمن خايف يطلع لك مدرس هو شيء استاذ يدرسك اللي يقول لك هذه العامة وهذه ليش للخاصة وهذه كلها ما الدليل؟ ما الدليل؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل حديث من قال لا إله إلا الله من ها سبحان الله لا إله إلا الله أكبر، كل ما في ولا دليل واحد أن المسلمين العامة يقولون لا إله إلا الله، وأن الخاص يقول الله، وأن خص الخاص يقول هو هو، ما في، لا في دليل. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. شفت انت رحت درس قال لك ما في دليل. طيب تطبيق الصحابة قلنا لكم احنا في البداية هذا الحديث رواه الصحابة، على الأقل صحابي واحد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل فهم منه انه يدل على ذكر الله بالله الله الله؟ شفت سكناه، هذا الحديث ما يدل على ذلك بدليل. هل طبقوه ولا ما طبقوه؟ اللي روى الحديث هل طبقوه كما تقول؟ ثم الحديث ليس فيه ان الخاصة يقول الله الله وخاصة الخاصة يقول هو هو. ثم الحديث جاء برواية وإيش وليس في الأرض ما يقول لا إله إلا الله. أما تأتي للحديث فمن فهم ما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نطق به بنفسه، ولا فهموا الصحابة رضي الله عنهم ولا طبقوه، حتى تأتي أنت كأن نزل عليك جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك أنك مشروع تقول الله الله. شفت انتبه انتبه، تمكن من العلم وتفقه في دين الله حتى لا يضحك عليك، فإن الغشاشين في الدين أكثر من الغشاشين في الأسواق، أكثر من الشريطية اللي في الحوض، غشون في الدين انتبهوا. نعم. وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعاوي هؤلاء في ذكره المحدث هذا، وبين فساد ما قد يتشبثون به بنصرته وتقريره، فقال رحمه الله ربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك، واستدل عليه تارة بوجد وتارة برأي وتارة بنقل مكذوب، كما يروي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن علي بن أبي طالب أن يقول الله الله الله، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم أمر عليا فقالها ثلاثا. وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وإنما كان تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للذكر المأثور عنه، ورأس الذكر لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت وقال يا طيب عم. بعضهم يقول هذا الحديث يقول حديث موضوع، قال زين ولا موضوع شو المشكلة؟ شو الموضوع؟ ما مو فاهم شمعت الموضوع. موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله في ناس ما يدري شمعت الموضوع، يقول الموضوع قايم إن شاء الله حديث الرسول كلها بركة إن شاء الله. موضوع كان كلها بركة، هذا موجود يا أخوان في الناس ما يدري إيش معك موضوع أصلا. حتى يذكر أن رجلا كان يخطب عنده قدرة على الفصاحة واللغة وتكلم ويجيب حديث ما هب ودب، فقيل له ما شاء الله أنت الله أعطاك يعني قدرة على مواجهة الناس وخطبتك زين، اعتني بالأحاديث، ترى في أحاديث ما هي صحيحة وأنت تأتي حاطب ليل ما هب ودب، قال إن شاء الله إن شاء الله. فأتى الخطبة بعد جهز نفسه ويأتيك بذاك الحديث لما أنزل الله من السلطان، فقال رواه ابن الجوزي في الموضوعات. الحين مو مستأنس يعني. ابن الجوزي في الموضوعات أتى بأحاديث مكذوبة مشهورة عند الناس، جمعها وقال للناس انتبهوا هذه ترى حديث مكذوبة. هذا أتى بحديث من كتاب ابن الجوزي الموضوعات ومبسوط يعني ها يطالع مو تقول ماذا كان مرجعه. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات جهل وما يسنى. واحد قيل له الحديث هذا رواه البخاري متفق عليه، قال لا هذا بحديث صحيح ما بمتفق عليه. شوف أبي حديث صحيح ما بين حديث متفق عليه ومتفق عليه هو صح الأحاديث كلها، أبي حديث صحيح مو متفق عليه. واحد آخر يقول له حديث هذا منين يجيبونه من داخل القرآن؟ والله قال لي أنا يا أخوان ما نعرف شلون يجيبوا الحديث يعني من داخل القرآن، حسب قال افتح مصحف تي تطلع الأحاديث جهل. فهذا يأتي بحديث ما أنزل الله من سلطان والله إن يستدلون به بكل ثقة بكل ثقة، وهو حديث موضوع. أنا مرة أتكلم مسجد التوحيد واحد غضب علي، مسجد في جيب الشيوخ استدعاني واحد وكله عزاب وشي، واحد صعيدي أنت يا وهابي، إحنا بالكويت نقول يا واحد عندك ما آدم عليه السلام وجد على العرش مكتوب على قوائم العرش محمد مش عارفه وين آدم وين محمد، جاب محمد حق آدم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. المهم هذا حديث مكذوب ما أنزل الله بالسلطان إن آدم عليه السلام وجد على قائم من قوائم العرش الرحمن مكتوب إيش محمد. فقال آدم ومن محمد يا رب؟ قال من أجله خلقتك. الكذب. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد عبد لله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، إن كنت في ربي مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. خلق الله الجن والإنس وخلق آدم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكن هذا والله رفع صوته وغضب علي وكادنا يهجم علي، مسكوه كنا هوشة بين وبين، أنا على كرسي جالس أنت جاي تشوش علينا، أنا جاي تشوش علينا، وجيب الحديث هذا بكل ثقة ويصرخ. آدم لما خلقه الله قرأ على قائم من قوام العرش محمد، فقال يا رب ومن محمد؟ قال من أجله خلقتك. الله خلق آدم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. قول حق الحديث عند بعض الناس تجد يكبر الله أكبر حسب على المضبوط، اللهم صل على محمد، إن هذا هو حديث مكذوب. ما خلق الله آدم لمحمد من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم وغير آدم وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الجن والإنس لعبادته. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون. انظر كيف بعض الناس هكذا والله جيب له قصة ما أنزل الله من السلطان فيكبر ويهلل حسب على من الجهل. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فرعون. بعضنا قص سبحانه فرعون. أي والله والله يا بعض الناس يعني يقول سبحانه فرعون سبحانه ما يدري شو السالفة. فيكم صعيدي يقول صعيدي اللي سمع الآية هذه قال يعني من دمج بالآية هذا فرعون فحشر فنادى فقال هل بك يعني فأخذ الله نكال آخرته الأولى. يقول سبحان الله حسبال هذا ما في تدبر ما في فهم، يعني لازم واحد يتفقه في دين الله. اهتم يا أخي بتوحيد الله، ما يأتي واحد يكذب عليك وينفي صفات الله ويقرر الشرك وانت تكبر وتهلل عزبالك ان هذا الكلام صحيح باطل. انتبهوا يأتي بحديث ما انزل الله من سلطان يصدر بقوله ايش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وراء يقول ما شاء الله نسأل الله العافية. نعم. ورقصف ذكر لا اله الا الله وهي الكلمة التي عرضها على عمه ابي طالب حين الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقال إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ثم قال: فأما ذكر الاسم المفرد فلم يشرع بحال، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه، وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم، يتوهمون أن المراد قول هذا الاسم، فخطأ واضح. ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية، فإنه سبحانه قال: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به. قل من أنزل، هذا إيش؟ أقرأه بصيغة الاستفهام. قل من أنزل، شوف، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم، قل الله. هذا جواب على إيش؟ سؤال من أنزل، مش قل الله يعني اذكر الله باسم المفرد. نعم، اقرأها في صيغة السؤال. قل وما قدروا. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب، وهذا قياس مضطرد في مثل هذا في كلام العرب. كما لو قيل لك من ربك؟ الله، يعني هذه جملة مفيدة من مبتدأ خبر، ها اللي هو الله ربي أو ربي الله، هذا معنى الله الجواب. نعم. وذكر أمثلة على ذلك إلى أن قال رحمه الله: وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب، أي الذكر بالاسم المفرد من غير كلام تام، وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية، فإن الاسم وحده لا يعطي إيمانا ولا كفرا ولا هدى ولا ضلالا ولا علما ولا جهلا، إلى أن قال: ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه، ولا هو جملة تامة ولا كلام مفيدا. ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول: أشهد أن محمد رسول الله. قال: فعل ماذا؟ فإنه لما نصب الاسم صار صفة، والصفة من تمام الموصوف، فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد، ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن. ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا. يعني شو المشكلة؟ قال: أشهد أن محمدا رسول الله، لحد الآن ما أتى الخبر. أشهد أن محمدا رسول الله، إيش فيه؟ لحد الآن ما أتى. لكن لو قرأ إيش؟ أشهد أن محمدا رسول الله، رسوله صار لنا خبر. لإيش؟ لخبر أن محمد الاسم أن وخبر رسوله. لكن إذا قلت رسوله صار صفة لمحمد، لحد الآن ما أخبرت، واضح؟ طيب. ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم يصل بذلك مؤمنا، ولم يستحق ثواب الله ولا جنته، فإن الكفار من جميع الأديان يذكرون الاسم مفردا سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا، حتى إنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك. كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول بسم الله أو يقول سبحان ربي الأعلى ربي. سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ونحو ذلك. ولم يشرع ذكر الاسم المجرد قط، ولا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك. إلى أن قال رحمه الله: فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبا، فضلا على أن يكون هو ذكر الخاصة، وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر وهو هو. طيب، الله يقول عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هل هما بهذا دخلوا الإسلام؟ قال الله. إن هذا جواب أن اللي خلق السماوات والأرض الله، لكن ما قال إيش لا إله إلا الله اللي معناها لا معبود حق إلا الله. فذكر اسم الله المفرد ما يدل لا على إسلام ولا على إيمان. الكافر يقول غير، لكن ما الذي يقول لا إله إلا الله؟ المسلم. نعم. فإن هذا بنفسه لا يدل على معين، فإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم، فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته. وقال في موضع آخر: والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد من السنة. يعني المضمر هو هذا، هو يقال عن إبليس هو، يقال عن الكافر هو، يقال عن الله هو، يقال عن الرسول هو، يقال عن الملك هو، يقال عن الوضيع هو، يقال عن الشريف هو، ضمير على من يعود يتحدث، أما هو مجرد هو صح ما له معنى. نعم. وقال في موضع آخر: والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد من السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى الإضلال الشيطان. إلى أن قال: والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا على أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو سيرة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه من التحقيق والبيان ما لا يدع مجال للتردد في الأمر، والحق أبلج. إن تكالب هؤلاء على هذه الأذكار المحدثة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من شرعه، وتركهم في مقابل ذلك السنن الصحيحة والأذكار الشرعية، ليثير في المسلم تساؤلات وتساؤلات: ما الذي حمل هؤلاء على الانصراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة عن سنته إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان وأذكار ليس عليها في الشرع أي دليل ولا برهان، ثم مع هذا يعظمونها غاية التعظيم ويفخمون شأنها ويقللون من شأن الأدعية النبوية والأذكار الشرعية التي كان يقولها سيد الخلق أجمعين وخير الأنبياء والمرسلين وإمام وقدوة المخبتين الذاكرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.